بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ونبتدئ اليوم بإذن الله وحمده وتوفيقه بابا جديدا من أبواب كتاب الطهارة، ألا وهو باب الحيض. قال العلامة ابن حجر رحمه الله: باب الحيض. قال الشارح وفقه الله: الحيض لغة مصدر حاضة المرأة، تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض إذا جرى دمها وسال، فأصل الكلمة مأخوذة من السيلان والانفجار. وبعضهم يقولون حاض الوادي، أصله حاض الوادي، وأظن أن بعضهم ذكر أن كلمة الحوض قد يكون لها علاقة بهذا، فينظر هذا ويحرر. وشرعا دم طبيعة يخرج، طبعا عرف لتعريف متعددة، منها اختار الشارح من هذا التعريف: دم طبيعة يخرج من قعر الرحم يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. وقال شرعا ولم يقل اصطلاحا، لأن التعريف إذا كانت مأخوذة، هذه المعاني إذا كانت مأخوذة من الكتاب والسنة، فإنها يقال لها إيش؟ تعريف شرعي. وأما إذا كان مأخوذا مما اصطلح عليه العلماء واتفقوا عليه، مما ليس مأخوذا من معنى دلت عليه الشريعة نصا، فهذا يقال له اصطلاحا. لأن اصطلاح أصله اصطلاح، من افتعال من الصلح ونحوه، بمعنى أنهم اتفقوا عليه. ومعنى دم طبيعة، هكذا محكي، أن أي فطرة وخلقة، وليس بدم فساد ناشئ من مرض أو جرح أو نحوهما، بل هو دم جبل الله عليه بنات آدم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ولما كان الحيض دم طبيعة اختلفت فيه النساء اختلافا ظاهرا. يعني الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة: دم الحيض دم طبيعة، ودم الاستحاضة دم فساد. ومعنى دم فساد أنه ليس دم طبيعة، بل هو ناشئ عن اختلال ما، إما بسبب مثلا أن المرأة جرحت، حصل لها جرح داخلي يعني. ولهذا بعضهم قال الاستحاضة قريبة مما نسميه نحن بلغة العصر كما يقولون النزيف، قريب مما يسمونه بالنزيف. والنزيف طبعا معروف أنه لا يكون إلا يعني لسبب، الأصل في الإنسان أنه لا ينزف إلا إذا هناك سبب يعني يجعله ينزف. وقال هنا إنه شيء جبل الله عليه بنات آدم، موافقة لهذا الحديث. وأما ما جاء من الأخبار أن الله ألقى على نساء بني إسرائيل الحيض لما يعني وقع منهن بعض المخالفات، كأن بعض العلماء حمله على شدة الحيض وكثرته، وإلا فدم الحيض على ظاهر هذا الحديث المتفق عليه سابق على بني إسرائيل، أنه قال بنات آدم، هذا يشمل من قبل بني إسرائيل ونساء بني إسرائيل ومن بعد نساء بني إسرائيل. قال: وهذا يخرج دم الاستحاضة، فليس بدم طبيعة، بل هو دم فساد يخرج من عرق انقطع وسال دمه، كما يأتي في الحديث. وقولنا يخرج من قعر الرحم فيه بيان مصدر دم الحيض وهو الرحم، أما دم الاستحاضة فمصدره أدنى الرحم، يعني أقرب الرحم، دون قعره البعيد أو الفرج دون الرحم، كما سيأتي إن شاء الله. ومعنى يعتاد الأنثى إذا بلغت، أن الحيض علامة على البلوغ. نعم. وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل دم، الإشارة إلى هذا من علامات البلوغ. علامات البلوغ منها متفق عليها ومنها مختلف فيه، فمن المتفق عليه الاحتلام والحيض، ومن المختلف عليها فيها السن والإنبات، إنبات مثلا الشعر الخشن حول القبل، ويعني الحمل مثلا. الحمل يعني كأن الخلاف فيه لفظي والله أعلم، لأنهم يقولون، هم لا يقولون يعني الحامل يمكن أن تكون غير بالغ، وإنما يقولون الحمل علامة ليست علامة في ذاتها، لأنه تدل على أنها أنزلت من قبل، وإلا فكيف حملت مثلا، بناء على ما قلنا أن ظاهر الكتاب والسنة أن مع المرأة له علاقة. المهم أنها يعني يكون لها بلوغ سابق حتى ولو لم تحض، يعني هو هذا الذي يقصدونه بالإنزال. والاحتلام مقصود به الإنزال، يعني ليس خصوص الاحتلام الذي في الحلم. فالشاهد أن الحيض علامة من علامات البلوغ الخاصة بالأنثى. قال: أي تعرفها المرأة، والغالب أن الحيض يحدث مرة كل شهر، إما في أولها أو وسطها أو آخرها، حسب عادة المرأة، حسب عادة المرأة، وقد يتقدم وقد يتأخر. والحكمة من هذا الحيض أن الله تعالى جعل في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه ينفذ إلى جسمه من طريق السرة، فإذا وضعت المرأة حملها تحول بقدرة الله تعالى لبنا يتغذى به الولد. هذا الشيخ يعني عزى، يعني ما أدري هل العزو الذي سيأتي هو كله لكلام لكتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن هذا، لأن هذا كتاب لطبيب اسمه محمد البار أو كذا، وسيذكره الشيخ في موضع لاحق. فأولا أول الكلام يكون للفقهاء وآخره للأطباء. فما أدري أنا ماذا يقصد بالإفرازات الدموية، إذا قصد بها هرمونات أو كذا ما أدري، أما إذا قصد أن نفس الدم يصير لبنا ما أدري. معنا الدكتور وائل هنا ممكن يفيدنا، يعني هل تبين لكم يعني وجه دكتور لكلام الشيخ أن كيف يعني معروف طبعا هو سيذكر هنا أن المشيمة تتهيأ لاستقبال الولد، ثم إذا لم يأتي يعني عفن الرحم يتهيأ ويحصل عنده أغشية تتمزق إذا ما حصل تلقيح وتنزل في شكل حيض، هذا ما في إشكال وسيذكره الآن. أما الرضاع مثلا علاقته بهذا كيف، هو يريد أن يصل إلى إيش، إلى أن الحائض المرضع قل ما تحيض. فما أدري عندكم شيء يا شيخ دكتور وائل؟ نعم شيخ، تكسب الحائض قل ما تحيض صحيح، الحامل قل ما تحيض هذه واضحة، والمرضع قل ما تحيض بحسب الواقع، لكن هل هذا له علاقة بأن هذا الدم له علاقة باللبن أو كذا في يعني شيء يربط بينهما؟ طيب الله يبارك فيك. طبعا في هرمون اللبن هذا يعني كيف علاقته مثلا مع الحمل والحيض، هل له علاقة مثلا عكسية، هل هو الذي يثبت الحيض مثلا؟ هرمون اللبن ما عنده، هرمون الحليب ما. طيب السبب في كون المرض المرضع يعني قل ما تحيض على حسب الواقع، يعني هل في سبب معين مثلا؟ هو ما ذكره قريب يا شيخ انه انها يعني انها لا تحيض لوجود لوجود يعني وجود الجنين صراحة، لكن التفسير الطبي يحتاج إلى المراجعة. نعم طيب، لو تفيدونا إن شاء الله على المجموعة لاحقا بإذن الله إن شاء الله إذا وجدتم شيء. جزاكم الله خير. قال ما أعلم ترمي وشيحنا الحرمومي تعالى الرماكين لدي أشكل في موضوع الحمل لأنه الحمل ولا الحيض؟ لا الحيض ما أظهر. طيب هو السؤال هنا لماذا المرضع، طبعا ده معروف على حسب الواقع حتى النساء وكل المزوجين يعرفون هذا، أن المرأة إذا كانت مرضعة فالأصل أنها لا تحيض، وقد تحيض وأحيانا تحيض يعني، لكن المقصود ما هو الذي يجعل المرضع لا تحيض؟ الحامل دي موضوع واضح، لكن المرضع هل عندكم شيء من الجانب الصيدلي أو النتيجة تقريبا هي المرض يعني المسألة واحدة، الحيض والحمل هو كأصلاً يعني واحد في نهاية المطاف من ناحية المرأة مبدئياً يعني أشياء كلها بين واحد يعني إنه موضوع الضيضات موضوع الهرمونات اللي تطلع في كل شيء، فهو يعني لو حصل حمل يعني هو ما حي الحيض كده حيطلع، لو ما حصل حمل الحيض حيطلع، فهو ده واضح ده ما في مشكلة. نتكلم الآن عن المرضع الآن، الحامل ما في إشكال لأنه أصلا الرحم مشغول وأصلا الغشاء اللي بينزل هو الآن شغال يعني، لكن بعد ما انتهى الموضوع يعني الآن صارت إيش زي ما بيقولوا الرحم غير مشغول وكذا، فهل الدم ما بينزل لأنه مثلا بسبب الرضاع في إشارات بترسل بحيث أنه الهرمونات اللي عادة بتخلي الرحم يتهيأ ما بتهيأ؟ هذا هو الآن. نعم أنا أيضا في ذهني شيء من القديم يعني شيء زي كذا، بس ما مذكره كويس، إن شاء الله لو وجدتم شيئا أفيدونا به إن شاء الله أنت والدكتور، جزاكم الله خير. قال وقل أن تحيض المرضع، قال هنا تحولت بقدرة الله تعالى لبنا يتغذى به الولد، ولذا قل أن تحيض الحامل وقل أن تحيض المرضع. فإذا خلت المرأة من حمل أو رضع بقيت هذه الإفرازات لا مصرف لها، تستقر في مكان ثم تخرج في أوقات معلومة. أصل ذلك أن الرحم بقدرة الباري يتكون فيه أغشية مخملية يتبطن بها الرحم، وهي معدة لاحتضان البويضة والحيوان المنوي. فإذا لم يتم التلقيح في الميعاد المحدد لحكمة الله تمزقت الأغشية وخرج إثر ذلك دم الحيض، وبعد الطهر يبدأ الرحم في عمل غشاء جديد، وهكذا يكون في كل دورة بقدرة الله. ومما يجب على المرأة معرفته أن تدفق دم الحيض مع ما فيه من إزعاج لها هو العلامة الصحيحة لصلاح الرحم ودورته، وأنه صالح لأن يكون وعاء سليما للإنجاب والذرية. ولذلك إذا توقف الحيض توقف الحمل كما نعرف ما يسمى بسن اليأس يعني. واعلم أن باب الحيض من أصعب أبواب الفقه وأكثرها غموضا، لا من جهة الأحكام المترتبة عليه فكثير منها اتفاقي واضح، وإنما ذلك لأن المرأة ينزل منها دماء غير دم الحيض فيشتبه الأمر عليها وعلى المفتي، ولأن الحيض قد يتقدم وقد يتأخر وقد يزيد وقد ينقص مع ما ظهر في هذا العصر من أسباب، وأهمها استعمال وسائل منع الحمل ومنع الحيض وغير ذلك مما صار له أثر كبير على اضطراب الدورة وكثرة الإشكالات عند النساء مما يحير المفتي والله المستعان. كأن الشيخ يقول ليس الإشكال من جهة التأصيل، الإشكال من جهة التنزيل. بعدين يأتيك مثلا تقول لك دم كذا دم كذا دم، حالات كثيرة ما تنحصر. ولهذا أظن أن البخاري علق عن نسيرين يعني كان يقول يسأل عنه النساء يسأل عنه النساء، لكن طبعا لازم يكون في علم أيضا شرعي، أما مجرد العلم بالواقع مثلا كبعض الطبيبات أو الطباء يعني يفتون من عندهم هذا أيضا فيه نوع إشكال، فيه نوع إشكال والله المستعان. لكن نحن إن شاء الله سنلخصه تلخيصا أرجو الله أن يعني أن يكون واضحا بإذن الله. قال حكم المستحاضة التي لا عادة لها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. هذا الحديث كما قال المصنف استنكره بعض الأئمة، لأنه هذا سنتكلم عنه أولا من جهة الثبوت ثم من جهة الأحكام. جهة الثبوت انفرد هو إسناده يعني لا بأس به صحيح، لكن انفرد به راوي ابن أبي عدي وقد يكون يعني غيره، وقد يكون في شيخي أيضا محمد بن عمرو أيضا في شيء من الكلام، فخالف به الألفاظ المعروفة للحديث. هذا الحديث أصله في الصحيحين وليس فيه رد يعني هذه الألفاظ إطلاقا، وإنما فيها رده رد المرأة إلى عادتها. ففي الصحيحين في نفس هذه القصة نفس هذا السؤال قال إيش إذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي، هذا هو الأثبت في هذا الحديث التعبير بالقدر ليس التعبير بأسود ولا يعرف ولا يعرف ولا هذا. طيب إذن الأصح في الأحاديث عموما الرد المرأة إلى عادتها لا إلى تمييزها. طيب وهذا الحديث حتى سواء قلنا بصحته أو لا المهم أنه يعني يحتج به من يرى رد المرأة إلى التمييز. نحن عندنا مصطلحان الآن نلاحظ عندنا شيء اسمه العادة وشيء اسمه التمييز. طيب قال لك هنا إن دم الحيض دم أسود ينتقل الآن إلى الأحكام يعرف يعني تعرفه النساء، يعرف يعني من أعرف من العرف وهو الرائحة يعني له رائحة منتنة كريهة لا تشبه بقية يعني الدماء، فإذا كان ذلك الدم يعني المعروف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر وهو الدم الذي كسائر الدماء في لونه وفي رائحته فتوضئي وصلي. هذا الحديث في رد المرأة إلى التمييز كما قلنا، بمعنى أن إذا ميزت دم الآن نحن نتكلم عن المرأة الطبيعية التي ليس عندها إشكال يعني عندها دم حيض يخرج في أزمان معينة ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم هذا واضح لا يجوز وطؤها لا يصح صيامها ولا يجوز، وكذلك الصلاة لا تجوز ولا تصح وتأثم إذا صلت، كذلك لا يجوز طلاقها. الحيض له أحكام كثيرة لا يجوز طبعا وطؤها حتى تغتسل إلى غير ذلك من الأحكام، لا يجوز دخولها المسجد عند عامة أهل العلم كما تقدم وهكذا. طيب المستحاضة هي يعني عبارة عن دم مثلا يلازم المرأة أكثر الزمن أو كله، هذا الدم إذا هذا الدم يزيد يعني عن الدم العادي لا يكون أيام محددة مثل الحيض فيكون غالبا على المرأة. طيب ماذا تفعل المستحاضة؟ فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت وظنت أنها أن هذا حيض فقالت إني استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن هذا ليس دم حيض بالتالي القاعدة عندنا أن المستحاضة حكمها الأصل فيها أن حكمها حكم الطاهر ليست مثل حكم الحائض. وبعض أهل العلم مثلا يكرهون مثلا وطأها إلا لمن اضطر إليه، وبعضهم يقولون لا يكره، ولكن ينبغي طبعا أن يعني إذا استطعت أن تنظف نفسها من أثر الدم وكذا يعني لما فيه من الاستقذار و. طيب الآن نأتي إلى ماذا تفعل المستحاضة، كيف تميز أيام حيضها من بقية الأيام؟ طيب عندنا أربع حالات الآن، عندنا إيش؟ أربع حالات، لأنه نحن عندنا العادة والتمييز، هذان ضابطان أخذ بكل بعض أهل العلم. إما أن تكون المرأة مميزة ولا عادة لها، عندها تمييز وليس لها عادة، أو لها عادة وليس لها تمييز، أو لها عادة وتمييز، أو ليس لها عادة ولا تمييز، صح؟ في حالة خامسة ما أصلاً 2-2 يعني أضرب، يعني إما يكون العادة موجودة أو لا، وعلى الحالين إما يكون في التمييز موجود أو لا، إما أن يكونا منتفيين أو موجودين أو يوجد هذا دون هذا أو العكس، أربع حالات. طيب إذا وجد العادة دون التمييز أو التمييز دون العادة هذا واضح، ما هو الواضح؟ الواضح أن تأخذ بهذه العلامة لأنه في علامة ولا معارضة لها، تمام؟ إذا وجدا معا اختلف أهل العلم، بعضهم قال يؤخذ بالتمييز، لماذا؟ قالوا لأن التمييز هذا يعني أقرب إلى إلى إلى إلى الواقع، يعني هذا دم نحن نراه بأعيننا أنه دم مخالف لبقية الدماء، فبالتالي واضح أن هذا دم حيض وأن دم، فكيف نترك هذا ونذهب إلى العادة التي هي بمثابة إيش؟ إذا اشتبه علينا الأمر نقدره تقديرا، أما هذا الآن مشاهد أمامنا كيف، وهذا في الجملة مذهب مالك والشافعي في الجملة، تمام؟ وقال بعض أهل العلم بل نقدم العادة على التمييز، العادة على التمييز، لماذا؟ وهو هذا مذهب الحنفية والمشهور الحنابلة، يعني الحنابلة والحنفية هنا والشافعي والمالكي هنا. طيب لماذا نقدم العادة؟ قالوا لأن أولا لأن أحاديثها أصح، فالتمييز أصح حديث فيه هو هذا وهو معلول، فما في أحاديث أصلا يعتمد عليها، وهذاك الأحاديث أحاديث ثابتة وكثيرة وفي الصحيحين ومعروفة، روايات يعني كثيرة وفي الصحيحين وكذا، ولا إشكال فيه. الأمر الثاني قالوا أنه أضبط الآن، عادة معروفة 6 أيام سمح شيء منضبط، أما التمييز هذا كذا وهذا وسط وهذا رائحة لكن لونه كذا، لكن سيزيد المرأة حيرة على حيرتها. والأظهر لي والله أعلم أن هذا القول أقرب، مع أن القول الثاني أيضا حجته قوية، لكن من جهة حديثية، من جهة الثبوت، ومن جهة واقعية، ومن جهة تيسير الدين، ومن جهة أن حديث التمييز لا يثبت، الظاهر أنه معلول خلافا لبعض أهل العلم الذين صححوا جريا على ظاهر إسناده، يعني فيه شبهة كبيرة أنه لا يثبت وأنه معلول كما استنكره أبو حاتم وكما سيذكر الشارح. فإذا هذا أولى. طيب يبقى عندنا المرأة، الآن انتهينا من المرأة التي لها تمييز وليس عندها استحاضة، أو عندها استحاضة وليس عندها تمييز، أو عندها الاستحاضة والتمييز. طيب مرأة ليس عندها استحاضة ولا عندها تمييز، ما في شيء، ما تقول لك مثلا أنا ما كان عندي عادة، مرات كان يجيني 3، مرات 10، مرات 7، طيب في تمييز؟ لا والله الدم كله واحد، عافتيني يا مولانا عمشن. هنا عندنا أمران جاء في الأحاديث، مع أنه أحاديثهم يعني شوية ستأتي أيضا، اللي هي عادة نسائها وعادة غالب النساء. طيب أيهما أقرب؟ طبعا نقدم أقرب والله أعلم على حسب النظر، عادة نسائها لأنه أقرب إلى عادتها، بمعنى نقول لها أمك وخالاتك وأخواتك كم بحيضوا، شوفي الغالب عليهم، أنت تبقي زيهم من جهة الأم، تمام؟ باعتبار أنه يعني وراثتهم وجيناتهم متقاربة وهيئتهم، يعني الغالب أن قريباتها أقرب إليها من الأجنبيات عنها. إذا ما في ديلزاتهم مثلا، قالت والله ما عندي قريبة مقطوع من شجر، أو مثلا مضطربين شديد كل واحدة براها، أو ما عندي معلومة والله أنا بعيدة عنهم ما عندي طريقة أسألهم، أو أي سبب من الأسباب، نلجأ إلى إيش؟ إلى عادة غالب النساء وهو 6 أيام أو 7، جاء في الأحاديث 6 أو 7، مع أنه الحديث فيه كلام كما سيأتي، أو يقال مثلا 5 أو 6، المهم أنه مثلا نقول 6 مثلا ونحمله على وخلاص انتهى الأمر. فيكون عندنا الآن ترتيب العادة ثم التمييز، ثم عندنا 4 أشياء، العادة ثم التمييز، وقيل العكس ها يعني فيها خلاف، العادة ثم التمييز ثم عادة نسائها ثم عادة غالب النساء، والحمد لله رب العالمين. هذا يعني يلخص لنا إيش؟ الأمر إلى درجة كبيرة، وأنتم تعرفون أن هذه الأمور اجتهادية للخلاف في صحة الأحاديث وفي دلالتها وفي أقوال أهل العلم أقوال كثيرة وفي تفاصيل المسائل وفي الواقع وكذا، فهي مسائل شائكة. هذا كتقريب مبدئي، يعني أنا ما أقول لك أنت أشيل دافتي بين الناس طوالي، لا، اجتهاد عندي وأنا ما متذكر أصلا. يعني أنا أذكر أن الشيخ ابن عثيمين تقريبا كأنه ذكر شيئا، ولعل بعضكم يعني يحاول أن يلخص، لأن عنده رسالة اسمها الرسالة في الدماء الطبيعية للنساء، يعني حاول أن يلخص فيها، بس ما أذكر ماذا قال، هل قابلني هذا الكلام هنا أو في موضع آخر، ما أذكر. لكن أنتم الآن سترون أن هذه الأحاديث خلاصتها إن شاء الله هذا الذي ذكرته لكم. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وفي باب من قال توضأ لكل صلاة، والنسائي وابن حبان والحاكم، وفي آخر عند أبي داود والنسائي والحاكم، فإنما هو عرق كلهم من طريق محمد بن أبي عدي. محمد بن إبراهيم بن أبي عدي هذا ثقة من رجال الشيخين، ولكنه يعني هذا هو الذي وهم في هذا الحديث، وأيضا شيخه قد يكون هو الذي وهم عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي فيه ضعف، وهو حسن الحديث في الأصل، لكن هنا في نوع مخالفة. ولاحظ كلمة من حفظه ضع عليها خطا، عن ابن شهاب، لأنهم قالوا خالف حفظه كتاب، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش، لعله مكتوب هنا حبيش عندي لعله غلط، بنت أبي حبيش سقط، رضي الله عنها، فذكروا هذا الحديث في سندي ومتن اختلاف. أما الاختلاف في سنده فقد قيل عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة، وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة، فعلى الأول هو من مسند فاطمة، وعلى الثاني من مسند عائشة، ومدار هذين الإسنادين كما عند أبي داود وغيره على محمد بن أبي عدي، حدث بالأول من كتابه والثاني من حفظه، كما ذكره أبو داود عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب به، ورجح بعضهم الإسناد الأول لأنه من كتابه، ورد ابن حزم هذا الاضطراب. طبعا ابن حزم يعني كلامه في العلل لا يعول عليه، لماذا؟ لأنه أصلا ينكر العلل، يعني لا يرى العلل، وهو ماشي على طريقته في الظاهرية في الفقه وفي الأسانيد، ينظر إلى ظواهر الأسانيد ولا يعبأ بالعلل، ويحمله كما يحمل المتأخرون، يقولون إيش يصح هذا وهذا، بل هو أبعد من ذلك، يعني يقول كل إسناد صحيح، ما تقول لفلان خالفه ولا فلان، كل إسناد بذاته، عنده كلام صريح في هذا، يعني قال إذا وصل الثقة مثلا لا نبالي أنه غيره أرسل ولا ولا، وهذا ماشي على طريقته التي أصلا طريقة يعني ليست بصحيحة، لأن القرائن معمول بها في الشريعة، أما هو يقول لا هذه كلها ظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. من الذي قال إن الظن من الحق لا يغني من الحق شيئا؟ معناه أن الظن لا يعمل به في الشريعة. هل شهادة الشاهدين هذه قطعية الآن؟ ممكن واحد يكون واهب، ممكن ممكن ممكن، فبالتالي هذا غير صحيح، يعني ما ليس بصحيح. الظن الذي جاء في النصوص ذمه هو الظن الذي ليس مبنيا على أساس صحيح، وأما الظن الذي هو مبني على صحيح يعني أساس صحيح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا، ولهذا بوب عليه بعض العلماء باب الأخذ بالظن. فالأخذ بالظن إذا كان مستندا على قرائن وعلى كذا هذا من صلب الشريعة، وكل من ادعى أنه لا يمكن أن نعمل بالظن أو إلا اليقينيات وكذا فهو واهم، ولهذا التزم ابن حزم قال خبر الآحاد، كل أخبار الآحاد الصحيح التي نرى نحن ثبوتها نقطع بها، كل الرواة نقطع بإما ثقة وإما ضعيف، ما عندنا يعني أنه إذا شيء ترددنا فيه فغيرنا لا بد أن يقطع، لأنه لو هو قال والله نص نص وكذا معناه حيأثر على ثبوت الحديث، حيكون في إشكال عنده، وكل هذا يبين تناقض قوله. ورد ابن حزم هذا الاضطراب فقال إن هذا كله قوة للخبر، يعني بالعكس وليس هذا اضطرابا، لأن عروة رواه عن فاطمة وعائشة معا وأدركهما معا، فعائشة خالته أخت أمه، وفاطمة بنت أبي حبيش ابن المطلب ابن أسد ابنة عمه، وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ابنة عمه، يعني في الجملة يقصد يلتقيان في إيش؟ في أسد، ومحمد بن أبي عدي الثقة الحافظ المأمون. كل هذا لا يغني من الحق شيئا، يعني بالنسبة لموضوع العلل، يعني لأن هذا لا هو ليست المسألة أن هذه قريبته وهذه قريبته وأدرك هذا أدرك هذا، المسألة مسألة أنه إذا اختلف الرواة فقال بعضهم كذا وكذا، الأصل أن لا يقال عند الأئمة المتقدمين ليس عند المتأخر، المتأخرين يفعلون مثل ابن حزم، يقولون لا مانع أن يكون حمل، حتى لو جاء عن ثالث يقولون عن الثلاثة عن رابع عن الأربع إيش المانع، ما في مانع، احتمالات عقلية بعيدة، وأما الأئمة فهم يعكسون، يقولون الأصل أننا نرجح لابد أن نعرف ما هو الصواب، في واحد منهم وهم، هؤلاء فقد ليسوا معصومين، لكن إذا جاءت قرينة تدل على أنه حمل الحديث عنهما معا، نعم هنا تقبل، يقولون والظاهر أنه حملهما عنهما جميعا، لأن فلانا جمعه فقال عن فلانة وفلانة، هكذا هذا هو خلاف الأصل، إذا جاء دليل يأخذون به. أما الاحتمالات العقلية المجردة هذه لا ينظرون إليه، وسيأتي معنا مثال لقول المتقدمين بمثل هذا إن شاء الله. أما الاختلاف في المتن فقد ورد الحديث في الصحيحين، الآن هذا الاختلاف في الإسناد انتهينا منه، أهم منه الاختلاف في المتن لأن هذا يعتبر شذوذا يعني. أما الاختلاف في المتن فقد ورد الحديث في الصحيحين، وليس فيه قول فإنه أسود يعرف، كما أن السياق المذكور صريح باعتبار التمييز إلى العادة، وظاهر قصة فاطمة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ردها إلى العادة. طيب هل يمكن أن نحمل هذه على مرة وهذا على مرة؟ قال لك ولا يمكن التعدد كما يفعله بعض المتأخرين، كل شيء يقول لك لا قصتان حديثان، قال لك لا لا يمكننا التعدد في هذه القصة، وقد ورد في الصحيحين لأنه نفس السؤال نفس يعني كأن أول مرة تسأل يعني أنها لا علم عندها بحكمها، كيف نقول مرة قال لها كذا ومرة قال لها كذا. وقد ورد في الصحيحين من طريق هشام عن عروة عن عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا لفظ البخاري. قال ابن رجب والأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز لقوله فإذا ذهب قدرها، هذا ولا أصح إسنادا. وعلى هذا فقوله في حديث الباب فإنه أسود يعرف أو يعرف لم يرد في الصحيحين، بل انفرد به محمد بن عمرو، وهو ممن لا تحتمل مخالفته، محمد بن عمرو هذا راو وسط يعني في كلام، ولذا قال أبو حاتم لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر، قال وظاهره أن المقصود المتن. وقال النسائي بعد سياق الحديث وقد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي والله تعالى أعلم. طيب هذا يدل على إيش؟ لم يذكر أحد منهم، ما قال فقط خالفوا، هذا يدل على أن الثقة حتى لو الثقة انفرد بشيء عن سائر الثقات فإنه محل توقف، وإلا لو كان النسائي يرى مثل ما يرى المعاصرون والمتأخرون الذين يرون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، إيش الإشكال أن يذكر ما لم يذكره غيره؟ ما في أي إشكال عنده، وهذا غير صحيح. والحديث صححه جماعة، طبعا صححه جماعة ممن يجرون على ظواهر الأسانيد يعني. منهم ابن حبان والحاكم، وقد صححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي، وكذا صححه ابن حزم، طبعا عبارة سكت عنه يعني دقيقة، وكذا صححه ابن حزم والنووي، معنى هؤلاء مذهب الفقهاء. وقد تعقب الألباني الحاكم والذهبية بأن الحديث لا يصل إلى رتبة الصحيح، بل هو من قبيل الحسن لأن فيه محمد بن عمرو وهو ابن علقمة، وإنما أخرج له البخاري مقرونا بغيره ومسلم متابعة وفي حفظه ضعف يسير، فيكون حديثه في رتبة الحسن. هذا لا يؤثر كثيرا لأن يعني الشاهد أنه مقبول، وهم يتوسعون في هذا، وهم قالوا على شرط مسلم باعتبار أن مسلم أخرج له، لكن إن كان لم يخرج له إلا متابعة يكون في إشكال. قال الحافظ عنه في التقريب صدوق له أوهام، والحديث مع ما فيه من المقال فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله وحملوه على المستحاضة المبتدأة. طيب الشيخ هنا من أجل أن لا يعارض أحاديث العادة ماذا نقول؟ قالوا هذا نحمله على المستحاضة المبتدأة التي جاءتها الاستحاضة قبل أن يأتيها الحيض فلا عادة لها. طبعا هذا قول من؟ قول من يرى أن العادة مقدمة على التمييز، هذا وجه يعني لكن لا يتعين. وهل فاطمة بنت أبي حبيش كانت صغيرة لهذه الدرجة؟ نقول استحيضت مبتدأة، هذا يعني فيه بعد، ولهذا يعني هذا أحد ما يحمل عليه الحديث إن قلنا بثبوته، لكن الإشكال أنه كيف أفتى فاطمة بالعادة وأفتاها بالتمييز في آن واحد يعني. هذا يحتاج إلى نظر، لهذا يظهر الله أعلم أن هذه الرواية يعني فيها في ثبوتها نظر، فقالوا ترجع إلى التمييز وهذا أولى من ردها إلى عادة غالب النساء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني يعني هذا اللفظ انفرد به ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو ومن حفظه، في اختلف مرة في أسانيده الطرب، مرة من حفظه وغير من كتابه. ومحمد بن عمرو هذا لا سيما في غير أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني قد يعني يكون في روايته ما فيها، فإذا خالف من رواه عن الزهري من رواه بغير هذا اللفظ، وسيأتي معنا جماعة كثيرون رواه أصل الحديث عن الزهري لعله إن شاء الله قريب. الوجه الثاني في شرح ألفاظ قول إن فاطمة بنت أبي حبيش تقدم ذكرها في نواقض الوضوء. قوله تستحق. نعم. هنا مثل في الإشكال في كونها صغيرة يعني لدرجة أنها وكذا. كيف؟ يعني الإشكال في كونها صغيرة. نعم يعني يراجع ترجمتها. مبتدأ يعني أول مرة يأتيها الحيض. واضح؟ وهذه معناه أنها صغيرة في السن جدا يعني ممكن يكون عمرها 13 مثلا كذا. فينظر في ترجمتها يعني هل هذا مما يحتمل لأنها امرأة الذي عرفه أنها هي مهاجرة وكذا. واضح؟ فكونها تكون تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل في أنها أول مثلا مرة يأتيها الحيض ينظر في ترجمتها إن احتمل فلا إشكال. وأما إذا كان واضح أن المرأة كبيرة فيبعد جدا أن يكون الحيض مثلا أول مرة يأتي لوحدة عمرها 25 أو 30 أو 35. واضح؟ فالحمل هذا سيكون فيه إشكال. هذا الحمل سيكون ومما يدل على أنه فيه إشكال أنه لو كان كذا لسألها صح؟ قال هل هذه أول مرة يأتيك الحيض؟ فترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأمر. فدل على أن هذا الحمل فيه إشكال. هم يعني كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين هذا الحديث وبين حديث العادة. لكن الإشكال أن هي نفس المرأة يعني لو كانت مرأة أخرى كان نقول معليش هذه كذا وهذه. أما نفس المرأة مرة يردها إلى القدر وهي أول مرة تسأل ولا تعرف الحكم في المرتين بعيد يعني. ولهذا كل هذا مما يبين أن هذا الحديث الأقرب أنه معلول هذا اللفظ يعني. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قول إن فاطمة بنت أبي حبيش تقدم ذكرها في نواقض الوضوء. قوله تستحاض أي يصيبها حيض كثير في السن والتاء للمبالغة. الاستحاضة استمرار خروج دم المرأة كل الوقت أو أكثره. ودم الاستحاضة قد يكون من الرحم أو من أدنى الرحم أو من الفرج. والاستحاضة لها أسباب متعددة ذكرها الأطباء منها أولا وجود أورام بجسم الرحم، ثانيا وجود قرحة في عنق الرحم، ثالثا وجود أورام في عنق الرحم، رابعا وجود التهابات أو أورام أو أجسام غريبة في الفرج. وقد قررت الندوة الثالثة للفقه الطبي في الكويت في 20 من شعبان سنة 1400 للهجرة الاستحاضة طبيا الدم المرضي غير السوي وأسبابها المرضية شتى أي مختلفة. قول أسود يعرف بضم الياء وفتح الراء مبني للمجهول مأخوذ من المعرفة أي تعرفه النساء بلونه وثخانته كما تعرفه بالعادة. ويجوز ضم الياء وكسر الراء يعرف مأخوذ من الإعراف أي له عرف لا يجد عرف الجنة معناها رائحته بفتح فسكون والعرف الرائحة. قوله فإذا كان ذلك بكسر الكاف والمشار إليه الدم الأسود والمخاطب فاطمة وكان تامة بمعنى حصل وذو تمام ما برفع يكتفي واكتفي بمرفوعه. واسم الإشارة فاعل كان لأن كانت تامة لها فاعل وليس لها اسم وخبر. طيب قوله فأمسكي عن الصلاة رواية الصحيحين فاترك الصلاة. قوله فإذا كان الآخر أي غير الأسود بأن كان أصفر أو أشقر أو أكدر أو أكدر. قوله فإنما هو عرق على حذف مضاف أي دم عرق ومعناه أن غير الأسود ليس بحيض فاغتسلي وتوضئي لأنه دم عرق انفجر لا دم حيض فلا يمنع صلاة ولا صوما ولا غيرهما مما يحل للطاهرات. وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها الجمهور على نجاسة الدم أو عامة أهل العلم أو حكي الإجماعات كما تقدم لنا لأنه قال دم استحاضة وإنما هو عرق وكل الدماء المسفوحة دماء عرق ومع هذا قال لها فاغسلي عنك الدم وصل مع أنه ما هي أصلا على خاصة على الرواية الأصح وهي رواية القدر ما في أصلا تمييز بين الإش بين الدمين كل واحد أصلا استحاضة التي تعتمد على عادتها ما في تمييز الأصل يعني أو حتى على الأقل ما استفصلها مثلا على الرواية الأصح يعني. فبالتالي دل على أنه أن كل دم يغسل لأن كل دم يغسل أغسلي عنك الدم وصلي. الوجه الثالث الحديث دليل على أن وأظن البخاري بهذا الحديث استدل على غسل الدم عموما وعلى غسل دم المحيض خصوصا عليهما ما قال فلا يمنع صلاة ولا صوما ولا غيرهما مما يحل للطاهرات. هذا هو الوجه الثالث الحديث دليل على أن المستحاضة التي زاد دمها وكثر أنها تنظر في الدم إذا اشتبه عليها الحيض فتميز أيام حيضها بلون دم الحيض الأسود فالأسود حيض تجلس له هذه عبارة عن ترك الصلاة ونحو ذلك وأن تتحيض يعني تأخذ أحكام الحائض وما عداه استحاضة. وقد حمل جماعة من أهل العلم هذا الحديث عن المرأة المبتدأة التي أطبق عليها الدم أول ما بدأت تحيض وهذا بعيد في رأيي يعني هذا الحمل فهذه ترجع إلى التمييز بكل حال. طبعا هذا الحمل معناه التأويل ولهذا قال صاحب مراقب في تعريف التأويل حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح. فهذا يخالف الظاهر لأن الرسول ما سألها وهذا يدل على العموم لكن ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. لكنهم حملوها من أجل أن تتفق الألفاظين. فهذه ترجع إلى التمييز بكل حال، لأنه ليس لها عادة ترجع إليها، وهذه إحدى الحالات التي ذكرناها. وقد روى ابن أبي شيبة بسندي عن أنس بن سيرين أنه قال: استحيضت مرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس، لعله لما كان ابن عباس في البصرة هذا، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهرة ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. قال أسفل إسناده صحيح. وهذا الخبر يوجد خبر يشبهه أظنه في عند أبي داود ينظر، ولعله ما أدري بس من قول عكرمة ولا قول ابن عباس يراجع. قال: في تاج العروس دم بحراني شديد الحمرة، ومن المجاز دم بحراني أي أسود نسب إلى بحر الرحم وهو عمقه. فهذا الأثر يؤيد حديث الباب اللي هو عن ابن عباس هذا في اعتبار التمييز يعني في الجملة، تمام، ويدل على أن المستحاضة التي، لكنه موقوف يعني كما ترون، ويدل على أن المستحاضة التي ليس لها عادة ترجع إليها أنها ترجع إلى التمييز. أما إن كان لها عادة تعرفها ثم طرأت الاستحاضة فهذه فيها قولان. إذا عندنا هذا في التي لها تمييز وعادة، مع الأول أنها ترجع إلى عادتها ولا تنظر إلى التمييز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول حنفية وجههم في مذهب الشافعية لما ثبت من قول صلى الله عليه وسلم لفاطمة: فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ولم يستفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي مميزة أو لا. القول الثاني أنها تعمل بالتمييز وتقدمه على العادة، استدلوا بهذا الحديث وقالوا ولأن عادتها قد تتغير فتكون في آخر الشهر بدلا من أول الشهر، وهذا هو المشهور من ذهب المالكية والشافعية على بعض التفاصيل عندهم والتي موضعها كتب الفقه، وهو رواية عن إمام أحمد. والقول بالرجوع إلى العادة أرجح، لأنه هو الثابت في الصحيحين، ولأنه أسهل على المرأة وأبعد لها عن الاضطراب. كل مرة نقعد نقول لها انظري إلى الدم، انظري إلى الدم، هل تغير وسط كذا لونه، طيب رائحته، طيب كثافته، سيزيدها تحييرا. يعني الشرع عادة يأتي بالأشياء الواضحة مع ما رأيتم من يعني من القول القوي جدا بضعف حديث التمييز، والآخر موقوف على ابن عباس. وبالتالي يعني أفضل شيء نأخذ بالصحيح الثابت الذي لا لبس فيه في الصحيحين، وهو الأسهل للمرأة والأضبط لها والأبعد عن يعني في ناس يمرون بحالات صعبة جدا من بسبب الاضطراب الدماء وكذا، جسنا يقول لا انظري انظري انظري، يشق عليها. وأصلا يعني كثير من النساء تعرفون يعني الدين ما نريد أن نشق عليهم بها، مع كونه هو الدليل الأصح والأوضح. فإن كان لا تمييز لها ولا عادة عملت بعادة غالب النساء ستة أو سبع أيام أو سبعة أيام من كل شهر، هذا بعد عادة نسائها، وهو سيذكر الخلاف في هذا في حديث قادم إن شاء الله، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ووجههم في مذهب الشافعي لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها كما سيأتي إن شاء الله، لأن حديث حمنة فيه في شيء من الضعف. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة اللون، وأن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر يميل إلى الصفرة، وقد ورد ذلك أيضا في حديث عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. قالت هذا في البخاري. قال ابن رجب: وفي حديث عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته، وهذا الفرق هو الذي ورد في السنة صراحة اللي هو اللون، والباقي يعرف هذا مجمل. وقد ذكر العلماء ثلاثة فروق أخرى: أن دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة، أولا أن دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق مثل غيره من الدماء، يعني هذا هو في الجملة، دم الاستحاضة كغيره من الدماء، ودم الحيض مميز بأشياء منها اللون منها الكثافة. قال لك: ولعل سبب ذلك ما ذكره الدكتور محمد البار، هذا صاحب هذا الكتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن، حيث يقول: عند فحص دم الحيض بالمجهر فإننا نرى كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطعا من الغشاء المبطن للرحم، ويقول: وينزل دم الحيض محتويا على قطع من الغشاء المبطن للرحم مفتتة، يعني هذا هو سبب الغلظ، وإلا كريات الدم الحمراء والبيضاء هذه قد توجد في أي يعني دم. ثانيا: أن دم الحيض كريه الرائحة ودم الاستحاضة لا رائحة له، ذكر ذلك بعض الفقهاء والدكتور البار. ثالثا: أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد، وهذا قد يستفاد من قول صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، ودماء العرق تتجمد تتجلط، يعني كأنه يقصد بالتجمد التجلط. وقد نقل الدكتور البار عن بعض الأطباء الغربيين أن دم الحيض لا يتجمد لأنه قد تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، فإن ظهر أثناء الحيض دم متجمد فإن ذلك دم غير طبيعي، والله تعالى أعلم. ما جاء في اغتسال المستحاضة ووقته: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: لتجلس في مركن، مركن أيضا يعني نوع من الآنية مثلا وكذا، من مثل الطست يعني كبيرة وكذا سيفسره هو. قالوا توصل فيه الثياب، فإذا طرأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر، معناه أن هذا ليس دم حيض يعني في سفرة، أما ذاك لون آخر مثلا أسود أو مثلا شديد الحمرة جدا مع الماء مثلا يخففه من السواد قليلا، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. سبق مسألة الوضوء، سبق الكلام عليها في نواقض الوضوء. وأما مسألة الغسل فالأئمة الأربعة على أن المستحاضة لا يلزمها إلا غسل واحد حين ينقطع دمها، ينقطع دم يعني مثلا ما جعلته حيضا، مثلا جعلته حيضا. بل أظن أن بعض الأئمة ربما لا يرى هذا الغسل أيضا واجبا، يعني أنه يرى مستحبا أو كذا، ينظر في مذهب مالك. على كل حال، أما الاغتسال لكل صلاة أو للصلاتين المجموعتين فهذا لم يأخذ به أحد من الأئمة الأربعين فيما أعلم، وإنما هو أقوال لبعض السلف. والأحاديث الصحيحة التي لا إشكال في صحتها ليس فيها الاغتسال إلا المرة الأولى، فاغتسلي وصلي فقط. قال في مسلم قال فكانت تغتسل لكل صلاة. قال الليث لم يذكر الزهري أو كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، وإنما هو أمر كانت تعمله يعني فاطمة من عندها. وهناك أحاديث جاءت بالأمر للغسل لكن لا تسلم من كلام منها هذا الحديث. طيب، الكلام عليه من وجه الأول، في ترجمة الراوي هي أسماء بنت عميس بضم العين المهملة، وفي نسبها اختلاف كثير، وهي من السابقين للإسلام، هاجرت رضي الله عنها إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر ابن أبي طالب، فولدت له هناك 3 أولاد، ثم هاجرت إلى المدينة. وقد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه لما قال لها عمر رضي الله عنه سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس بأحق بي منكم، وله لأصحاب هجرة واحدة إلى المدينة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان إلى الحبشة وإلى المدينة. فلما استشهد زوجها يوم مؤتة تزوج بها أبو بكر الصديق، فولدت له محمدا وقت الإحرام في حجة الوداع، ولما توفي الصديق غسلته أسماء، ثم تزوجها علي. وقد نقل الذهبي عن الشعبي أنه قال أول من أشار بنعش المرأة يعني المكبة، يعني هذه القبة التي تكون فوق النساء الميتات، أسماء، رأت النصارى يصنعونه بالحبشة. وقيل فاطمة، قيل إن أول من طلب هذا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنها ابنها عبد الله بن جعفر، وابن أختها عبد الله بن شداد، وسعيد بن المسيب، وعروة والشعبي وآخرون. نعم، وأسماء بنت عميس هي أخت سلمة بنت عميس زوجة حمزة، ولهذا لما بنت حمزة قالت يا عم يا عم وخرجت قال إيش؟ خالتها تحت جعفر، قال لأن أسماء بنت عميس هي أخت سلمة بنت عميس زوجة حمزة، وهي أخت يعني أخت عدد كبير، أمها اسمها هند خثعمية، قالوا هي أكرم العرب أصهارا لأن من بناتها ميمونة بنت الحارث، يعني من أصهارها النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وبزينب بنت خزيمة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أختين، طبعا كثير منا لا يعرف هذا، لأن زينب بنت خزيمة هي أخت ميمونة بنت الحارث من جهة أمها، أمها هند، هذه المرأة التي قالوا أكرم الناس أصهارا، وأيضا هذه ابنتها وسلمة، وكذلك أم خالد بن الوليد كذلك تزوجها الوليد، طبعا الوليد له شأن عند العرب وإن كان كافرا من رؤساء الكفار يعني، وغيره يعني أيضا لها بنات كثر يعني أخوات كلها تزوجت يعني كانها بأزواج متعددين، فكانت أكرم العرب أصهارا. قال يكفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنتين من بناتها، وأيضا أبو بكر الصديق، شوف هذه لوحدها أسماء، تزوجها أبو بكر وعلي وجعفر كلهم تزوجوها، كلها لا من أصهار هند، هذا على أسماء، فسبحان الله يعني. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين، تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا، وأخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق سهيل، كلهم من طريق سهيل ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن زبير عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن، إلى آخر الحديث الحديث بتمامه وهو لفظ أبي داود. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه بهذه الألفاظ، وهذا فيه نظر، فإن إسناد في إسناده سهيل بن أبي صالح. نعم هو على شرط مسلم في الجملة يعني، لكن ينظر هل سهيل بن أبي صالح احتج به مسلم أو متابعات فقط، هذا يحتاج إلى تحليل يعني، لأن مسلم أكثر من الإخراج له. هو متكلم فيه، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أحمد ما أصلح حديثه، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن المديني كان لسهيل أخ فمات فوجد عليه فنسي يعني حزن عليه فنسي كثيرا من الحديث. وقال الحافظ في التقريب صدوق تغير حفظه بأخره، روى له البخاري مقرونا وتعليقا. طبعا الأصل أن سهيل حديثه مقبول يعني، لا ينبغي أن يشك في ذلك، على الأقل حسن، لكن إيش يعني الإشكال لما يخالف كما قال هنا، وقد خالف سهيل بقية الرواة عن الزهري، فقد رواه الليث وإبراهيم بن سعد وابن عيينة ومعمر والأوزاعي وعمر بن الحارث وابن إسحاق وابن أبي ذئب وغيرهم، كلهم رواه عن الزهري عن عروة، وتارة عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يعني، وتارة يجمعهما، قال هنا وهي من أعلم الناس بحديث عائشة، طيب وتارة يجمعهما، ما في إشكال هنا لأنه جمع بينهما يعني برواية صريحة، ليس نحن نجوز من عندنا نقول إلا إذا قويت الرواية عن شخص من الجانبين، وكان هذا الشخص واسع الرواية كالزهري، هنا أيضا بعض الأئمة يتساهل، أما كل ما يحصل اختلاف لا تنافي، احمل على الجميع، لقي الجميع، أخذ عن الجميع، وينها؟ ما في مثل هذا، هذا توسع يعني غير مرضي. ولم يذكروا أسماء وجعلوه في قصة أم حبيبة، ولم يجعلوه في قصة فاطمة أم حبيبة بنت جحش، وقد ذكر ذلك البيهقي. وقد حكم بعض العلماء كابن عبد البر على حديث الزهري بأنه مضطرب لذلك، وهذا فيه نظر، إنه لا مانع أن يكون الزهري سمعه من عروة وعمراء عن عائشة، فكان تارة يجمعهما وتارة يفرقهما، وقد وردت الرواية في الصحيحين عن عروة وعمراء مجتمعين، قال الدارقطني هو صحيح عن عروة وعمراء جميعا، ما في إشكال. بعض الناس لا يفهم كلام الأئمة، ها شوف الدارقطني قال يحمل عليه جميعا، لكن أين هذا مما تقوله أنت؟ الله يهديك، هذا لأن القرائن دلت على هذا بسبب أن كثرة الرواة، وأن بعض الروايات صرحت بالجمع بينهما، أنت تفعل هذا من غير رواية تدل على هذا، تأتي بمجرد الاحتمالات العقلية وتقول، لكن بعض الناس لا يفهمون كلام العالم يعني، يستدلون به في غير موضع. وخالفهم سهيل فرواه عن الزهري عن عروة عن أسماء كما في هذا السياق، ثم إنه اختلف في لفظه على سهيل، فإنه قد ذكر فيه الاغتسال للصلوات المجموعة وكذا الفجر، وخالف بذلك رواية الأكثر، هذه أهم يعني، رواية حتى في المتن خالفه، فإنه ليس فيه الأمر بالاغتسال للصلوات مجموعة، بل فيها وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وفي رواية وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، ولا ريب أن هذه المخالفة لا تقبل منه، لا سيما أنه تغير في آخر عمره، فيكون حديث من قبيل الحسن بشرط أن لا يخالف أو يختلف عليه، وهذا لم يتحقق في هذا الحديث يعني، خولف يعني في لفظه، فتكون رواية الصحيحين مقدمة على روايته. إذن ثبوت الاغتسال في كل صلاتين فيه نظر، هذا الذي نريد أن نخرج به. وقد ورد عند أبي داود من رواية جرير عن سهيل نفسه يعني به بلفظ أمرها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل، إذن هذا قد يقال إن سهيلا بريء، مدام سهيل نفسه ورد عنه ما يوافق الجماعة فقد يكون ليس من سهيل، قد يكون من الراوي عنه، لكن الإشكال أنني راجعت الذي روى عنه فوجدته خالد، وخالد هذا من يعني ثقة ثبت، فما أدري هل سهيل اضطرب فيه فرواه مرة بما يوافق الجماعة، وهذا يزيد الرواية هذه التي معنا وهنا على وهن أنه اضطرب فيها، أحيانا يرويها بما يوافق الجماعة ولا شك أن هذا هو الأولى، وأحيانا يخالف إن كان من سهيل، وهذا قريب من لفظ البخاري. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله لتجلس في مركن بكسر الميم وسكون الراء هو وعاء تغسل فيه الثياب، قوله فإذا رأت صفرة فوق الماء أي أنها تجلس في مركن فيه ماء لتعرف حال دمها، فإذا على الماء صفرة كان دم استحاضة وإن علاه غيرها فهو حيض، قوله وتتوضأ فيما بين ذلك أي إذا أرادت أن تصلي فيما بين الصلوات صلاة أخرى وقد رأت ناقضة فإنها تتوضأ ولا تغتسل، لأن الغسل مختص بالأوقات الخمس. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا، وتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل الفجر غسلا واحدا، وأنها تصلي الظهر آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وهكذا المغرب والعشاء، وهذا الذي يسمى بالجمع الصوري، لأن صورته صورة جمع وليس جمعا حقيقيا. وبذا قال جماعة من الصحابة والتابعين منهم علي وابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي. لكن تقدم أن الصواب رواية الصحيحين وأنه يجب الاغتسال عند إدبار الحيضة غسلا واحدا. يعني هذا غايته أن يقال مستحب مثلا، أما واجب فلا، بعيد جدا يعني. وأما الجمع فقد قال أبو داود بعد سياق الحديث رواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين، يعني كأنها كانت تغتسل مثلا لكل صلاة ثم أمرها أن تجمع بين الصلاتين ليسهل عليها، تصير ثلاثة مرات فقط تغتسل، ثلاث مرات تغتسل بدل خمس مرات، والله أعلم، ينظر يعني في شرح هذه الرواية، والله تعالى أعلم. يعني ينبغي أن نأخذ هذا الحديث لكن الوقت أدركنا وتخفيفا عليكم بسبب الاتصال وكذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.